فودي فود 10 دقائق لا ما فيش فود يعني ان شاء الله. لا مش بس انت معاك يا باشا انت معاك. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عبادي المصطفى. نقول نكمل شرح متن عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب الأذان. ندخل إن شاء الله بباب الأذان. كنا نريد وقت حقيقة بس الأذان أرجو الانتباه فيه لأن الأذان فيه تفصيلات وفي خلاف في سنتعرض إليه من أول حكم الأذان إلى صيغة الأذان إلى الإقامة أيضا وأقوال المذاهب في ذلك والرجحان. سنحاول نبسط قدر الإمكان والفرق هل الإمام أفضل أم الأذان. كل هذه مسائل إن شاء الله نتعرض إليها بإذن الله. تفضل. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشرع الأذان ويوتر الإقامة. نعم باب الأذان أي أن المصنف لا سيدخل يريد أن يبين أي سأذكر إليك أو سأبين لك الحديث التي تختص بهذا الباب هو باب الأذان. والأذان هو أصله الإعلام في اللغة. الأذان هو أصله الإعلام وهو نقول في الشرع هو ذكر مخصوص في ذكر مخصوص شرع في الأصل. هو ذكر مخصوص شرع في الأصل الإعلام بدخول وقت الصلاة. هو ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة. ولا شك بأن الأذان من أهم الشعائر التي تبين فيها يبين فيها من شعائر الإسلام ومن شعائر المسلمين. وهي فضل من الله عز وجل لهذه الأمة يعني أعطاها لأمة الإسلام بأن كما كان للأمم السابقة عند اليهود كان لهم يعني الإعلام كل صلاتهم وعند النصارى أيضا عند اليهود النقوص وعند النصارى ولا عند اليهود إيش النقوص وعند اليهود البوق لا عند اليهود البوق عند اليهود البوق, البوق. وعند النصارى النقوص نعم. وعند المسلمين شرع الأذان وهو الأذان فيه ما فيه من الحكم فيه وفيه من الفضائل. فأولا الأذان يعني فيه كلمة العقيدة كلمة جامعة للعقيدة يعني يشمل على العقيدة كلها عقيدة الإسلام. ففيها إثبات الذات قوله لا إله إلا الله وفيها تنزيه الله عز وجل الله أكبر وفيها إثبات الوحدانية لله عز وجل لا إله إلا الله وفيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا الدعاء إلى الفلاح الدعاء إلى الصلاة فيها الدعاء إلى الصلاة وهو الدعاء إلى الفلاح وحي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا لا شك بأنه فيها الفلاح لكي يشعرك بأمور الآخرة يعني يدعوك إلى الطاعة ويبين لك بأن هذه الطاعة هي الفلاح يعني يشعرك أو بأمور الآخرة أمور البعث والجزاء بغير ذلك. فكما قال لخص ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال على قلة أنفاظ الأذان لكن فيه ما فيه من مسائل العقيدة. فبدأ بتكبير الله عز وجل الله أكبر الله أكبر ثم ثنى بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله ثم ثلث بالرسالة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وثم بين الفلاح بعد ذلك في المنقابة بذلك. الأذان له قصة في شرع الأذان وقصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأنه يعني جاءت له رؤية بأنه هو جلس أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يعني يكون لهم شيء يعني ينبه به الناس إلى الصلاة. فبعضهم قالوا يتخذ البوق قال هذا لليهود قالوا النقوص قالوا النصارى فكانهم كانوا ما أصبروا الآن سيستقرون على النقوص أو شيء. فجاء في رؤية لعبد الله بن زيد جاءه رجل بالنقوص قال أبيعني إياه قال لماذا قال نعلم به الصلاة قال ولا دلك على أفضل من ذلك قال بلى فقال قل ثم تلا عليه الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فجاء عبد الله بن زيد قصة رضي الله عنه هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وقال فقال أمر بلال فإنه أندى منك صوتا فعلمه لبلال فانه أدى منك صوتا فيؤذن به. فلما أذن بلال سمع عمر رضي الله عنه وارضاه في بيته الأذان، فقام مسرعا إلى حسين قال والذي بعثك بالحق لقد جاءتني رؤيا بذلك، قال الحمد لله. فكأن عمر وعبد الله بن زيد، لكن الذي عمر بن الخطاب توقف ما بلغ. عبد الله بن زيد كان له هذه المنقبة وسارع لبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيها، ولكن الحق ان ايضا عمر بن الخطاب قد راى هذه الرؤيا ايضا، وهذه ايضا من مناقب لعمر بن الخطاب كما هي مناقب لعبد الله بن زيد. فشرع بعد ذلك هذا الأذان، فكان بلال رضي الله عنه وأرضاه هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء كما قلنا في أن الأذان حكم، أولا إظهار الإسلام، إظهار شعيرة الإسلام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يغير على قوم أو كان يوصي أمراءه يعني عند الإغارة كانت عند الفجر، كان دائما يصبح، فكان يقول انتظروا حتى تسمعوا، سمعتم الأذان فلا تغيروا، لم تسمعوا أذان فيعلم أن هذه القرية ليست مسلمة لأن ليس فيها أذان. فكان الأذان من شعائر الإسلام، أيضا من كلمة التوحيد كما قلنا، وفيه الإعلام بدخول الوقت هذه الثالثة، وفيه دعوة المسلمين إلى الجماعة يعني الاجتماع المسلمين، فكأن فيه ما فيه من أيضا من المناقب وهو الأذان. الأذان منقبة قلنا وشعيرة عظيمة جدا، حتى أن أهل العلم اختلفوا هل الأذان أفضل أم الإمامة، هل الأذان أفضل أم الإمامة. في على أقوال عند أهل العلم القول الأول بأن الأذان أفضل، وفيها ثلاثة أقوال حقا يعني حتى لو نفصلها، القول الأول بأن الأذان أفضل من الإمامة، والقول الثاني أن الإمامة أفضل من الأذان، والقول الثالث فيه تفصيل هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الأول بأن الأذان أفضل هو قول الشافعية والحنابلة، عن الشافعية والحنابلة يرون بأن الأذان أفضل من الإقامة، والقول الثاني قول المالكية والأحناف يرون بأن الإمامة أفضل. الأذان أفضل من الإمامة قول مين؟ الأذان أفضل من الإمامة هذا قول الشافعية والحنابلة، والإمامة أفضل من الأذان هذا قول المالكية والأحناف، والقول الثالث وقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الأذان أفضل ولكن الإمامة أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الخلفاء الراشدين وغير ذلك في الأذان أفضل. وعندنا أو في المذهب لما يدرس الشافعي عندهم أربع أوجه في المسألة، عندهم وجه بأن الأذان أفضل، وعندهم وجه بأن الإمامة أفضل، وعندهم وجه بأن الإمامة لمن يستطيع أن يقوم بها أفضل، يعني مضبوطة هذه بالطريقة كده علم أنه يستطيع أن يقوم بحقوق الإمامة فهو عليه أفضل، وعنده الرابع التساوي لا فرق بين الإمامة وفرق بين الأذان. الذين قالوا بأن الأذان أفضل قالوا بأن الآيات الأدلة جاءت صريحة في فضل الإمام فضل الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤذن نعم هذا طيب جيد خلاص سبقت بينا ما تقولش تاني، قال المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، فدل ذلك على فضل الأذان. وأيضا قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فقالوا صاحب الأمانة أفضل من الذي يضمن، يعني جعل الأذان جعل المؤذن مؤتمن والإمام هو ضامن، ولا شك بأن ما عنده الأمانة صاحبه أضمن. وأيضا من حديث وسلم بأنه قال اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لمن؟ للمؤذن، ودعا بالرشد للإمامة، فقالوا الإمامة أفضل من الرشد، يعني من قال ذلك فقالوا إذا الأذان أفضل من الإمامة. إيش؟ وأيضا كما جاء في الحديث أبو هريرة عند البخاري قال إذا نودي للصلاة نودي للصلاة أجبر الشيطان له دورات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة رجع أيضا أو أدبر حتى إذا قضى التثويب رجع أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا. الشاهد من الحديث إذا نودي للصلاة بين أن الفضل أن إذا من ينادي بالصلاة يفر الشيطان منه، فهذه يدل على منقبة هذه الأذان. هذا قول من قال بذلك. أيضا الحديث صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع أحد صوت المؤذن كما جاء في الحديث من شجر ولا حجر إلا استغفر له يوم القيامة أو إلا كان له إلا لبى واستغفر له كما جاءت معنا الحديث. هذه كلها تبين جاء أدلة قالوا صريحة في الأذان صريحة، ولم يأتي قالوا أدلة صريحة في الإمام. أدلة كلها أدلة عامة، لكن جاء في الأذان أدلة صريحة. هذا القول من قالوا في الأذان. الذين قالوا بالإمامة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، والخلفاء الأربعة لم يؤذن. أي أصحاب القول الأول قالوا يستأنسوا بقول عمر، قالوا لولا الخلافة لأذنت، أو لولا الإمارة لأذنت. فقالوا بأن عمر مذهبه وبعض الصحابة بأن الأذان أفضل، حتى أنه قال لولا الإمامة لأذنت. هم قالوا أصحاب القول الإمامة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن والخلفاء لم يؤذنوا، ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأفضل ويختار الأعلى له. فلما كان هو الإمام وكان الخلفاء أئمة ولم يكونوا مؤذنين، فدل ذلك على الإمامة هي الأفضل. وكما جاء في حديث مالك بن حويرث في الصحيحين رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هو صاحب له فجلسوا عند النبي، الحديث المعروف 14 يوما، وأرادوا أن ينصرفوا أو أكثر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، فجعل التكبير في الإمامة ويؤذن أحدكم، فجعل أن أي أحد يؤذن ولكن في الإمامة قدموا الأكبر. فذل قالوا ذلك إذن دلالة على أن الإمامة أفضل. وأيضا استنباط يعني من بعض أهل العلم الفضلاء قالوا الإمامة أفضل لأن الإمامة قائمة على إيش؟ مسؤولية. لا اصحى هتحكي بالشرع. شرع ايه يا عم؟ بتكلم في امام الصلاه الان. انت رحت فين؟ انت على طول طاير هناك. انا هكلمك على الامامه الان التي معنا. الامامه قائمه على العلم يا اخوان، الامامه قائمه على العلم، والاذان قائم على التعبد، ولا شك بان العلم يقدم على التعبد. لذلك قالوا الامامه افضل من فقيه. أيوة فقيه، نعم من استنبط هذا أحسن هو فقيه. زي قالوا الإمام أفضل من العلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية فصل في المسألة، قال الأذان أفضل لأن الأدلة جاءت صريحة. هو رد طبعا أصحاب الأئمة على مسألة الأدلة التي جاءت في الأذان، قالوا ما جاء الأدلة هذه في الأذان لأنه شعيرة جديدة، يعني لم تقل شعيرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الفضل فيها حتى يتأسى الناس بالأذان، لأن ممكن الناس أن يهجروا الأذان ولا يعني يذهبوا، فأراد أن يرغبهم في الأذان فبين لهم ذلك. لكن فضل الأئمة أو الإمامة هذا أمر ثابت لا يحتاج. بل بعضهم قالوا بأن حديث اللهم اغفر للأئمة اللهم اغفر للمؤذنين وارشد الأئمة، قالوا طلب الرشد أعلى لأن الرشد هو أعلى من المغفرة بأن يرشد، لأنه هو الإمام الذي يرشد الناس، فهذا كله ينتصر له من قال بالإمامة. وفي حاجة تانية نعم دليل وجعلنا متقين إماما رب هب لنا من أزواجنا. ماشي بس هذه لا تحمل، هذه كلها هم قالوا هذه أدلة على الإمامة العامة ليست إمامة الصلاة. هم قالوا لما تأتي الأدلة خاصة في شعيرة بهذه أدلة الأذان بهذه الأجور، ولم تأتي أدلة خاصة لإمامة الصلاة، هم أرادوا هذه أدلة عامة. لكن لما يأتي تخصيص هذا الشعيرة بهذا الفضل فدل على هي أفضل من أئمة. إحنا نتكلم عن إمامة الصلاة وليست الإمامة العامة. طب اسمع معانا بس، انت مستعجل ليه؟ لا مش مستعجل. لا قالوا قول وجيه برضو عند الشافعية، قلنا في الوجه قالوا من وجد من نفسه القدرة على القيام بحقوق الإمامة وجميع الخصائل فهي أفضل، وهذا وجه أيضا معتبر. شيخ الإسلام قال الأذان أفضل ولكن استثنى فقط النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة، يعني أن هذا هم يعني لأن هم لم يؤذنوا وقالوا الذي منعهم القيام بمسؤوليات الإمامة العظمى أو الإمامة الكبرى فالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فمنعهم، ويؤيد ذلك مذهب عمر. المسألة خلاف يعني لا إشكال في قول الجمهور أوجه قد يكون في مسألة بأن الأذان، ولكن يعني كما قلت المسألة خلافية ولا إنكار فيها. تبقى معنا الآن مسألة مهمة جدا، تكلمنا عن الإمام أفضل، حكم الأذان والإقامة. هل الأذان ما حكم الأذان عندنا؟ لأن هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. هل الأذان سنة أم فرض؟ على طول يعني لو في مكان بيؤذن فيه والأذان بيعلم الناس جميعا، لو في مكان تاني يؤذن ويسمع الناس برضو، بس ده سمعهم بما ده فرض كفايه، يعني بدل واحد يعمله خلاص فرض كفايه كده. واحد يعمله خلاص، يعني انت تاخد بفرض كفايه كده ولا معاك دليل ادله؟ يعني احنا بنتكلم كده ولا ايه؟ ولا ايه الموضوع؟ مش عارف. ولا انت حافظ فقط؟ حافظ. ولا من راسك؟ قريت الكلام بس نسيته بصراحه. طب انا ما طلبت منكم يا رجل، انا المفروض انا اللي اتكلم. اللي هو الاثنين في الصحراء يصلوا، اذا اثنين في الصحراء فيؤذن احدكما ثم يصلي فهو امرهم بالصلاه. ايوه. وبرضه الحديث بتاع الصحابه لما مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما قال فليؤذن احدكم. طيب خلينا ماشي نفصل في المساله، نبين الاول المساله. يعني اولا هي على قولين عند اهل العلم، انا ملخص هي قولين، لكن طبعا اترك المذاهب، يعني نتكلم عن المذاهب الاربعه الان. القول الاول بان الاذان والاقامه سنه، هو قول الجمهور من المالكيه والشافعيه والاحناف، يرون بان الاذان والاقامه سنه. والحنابلة قول الثاني، يرون بان الاذان فرض كفايه، ولكن الجمهور حتى تكون ايضا قالوا لا يترك، يعني ان تركت قريه الاذان تقاتل عليها، ان ترك بلد الاذان يقاتل عليها، ان تركوا شعيرا من الشعائر، هذه مساله اخرى، ترك اي شعيره من الشعائر هذا يقاتل عليها الناس اذا اذا اذا تركوا الشعائر الاسلاميه، لكن هو الاصل لانها هي عندهم سنه وليست فرض كفايه. واستدلوا بادله. الدليل الاول قالوا بانه لم ياتي نص في القران بوجوب الاذان، مع انه جاء ايات بوجوب الصلاه. ما تجد في الآيات في القرآن آية تقول بوجوب الأذان، لكن جاءت الآيات بوجوب الصلاة، هذه أولا. ثانيا قالوا قبل شروع الأذان كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون، وكانوا يصلون بغير أذان، فهو ليس بفرض بل هو سنة. ثالثا قالوا جاء الرجل الذي هو المسيء لصلاته، الذي صلى ولا يعلم، حديث المسيء لصلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واستقبل القبلة وعلمه الصلاة، ولم يسجد له أن يؤذن، فقالوا إذن لم يسكن له الأذان والمقام مقام تعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقالوا إذن هو هنا أن الأذان سنة وليس إيش؟ وليس فرض. طيب هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني عند الحنابلة يرون بأن الأذان فرض كفاية، واستدلوا بأدلة. قالوا الرد، قالوا أولا حديث الذي قلته أنتم الآن حديث مالك بن الحوارث، قالوا قال وليؤذن أحدكما، وهذا أمر، وليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، هذه قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين أو حضراتهم الصلاة أن يؤذن أحدهم. وحديث آخر حديث ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤذن ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، والشيطان لا يستحوذ إلا على ترك إيش؟ مأمور أو فعل منهي عنه، يعني الشيطان كي يجيك إلا إيه؟ إلا تركت مأمور أو فعلت منهي عنه، فبين فدل على أن الأذان أيضا فرض، صحيح ولا لا؟ وحديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ للصلاة مؤذن لا يأخذ عليه أجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويأمر واتخذ للصلاة مؤذن لا يأخذ عليه أجر، صحيح؟ فقالوا هذا أيضا. ثم قالوا استأنسوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقالوا وداوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول تشريع الأذان على أنه كان لا يصلي إلا بأذان، إلا ما استثني في بعض، سيأتي معنا في بعض الفوائد أو بعض، لكن قد كان صلاته دائما في الأذان. هذا أصحاب القول الأول، الحق أن أصحاب القول الثاني، والحق أن قول الحنابلة قوي جدا، وهو والله أعلم هو الراجح في أنه فرض كفاية. وردوا على القول الأول، قالوا أنتم تقولون بأن لم يجد في كتاب الله عز وجل آية، قالوا جاءت في السنة، والسنة مكملة ومفسرة ومبينة للقرآن، وهذا هو إشكال في الأمر الثاني. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى بعد الوقت غير الأذان، قالوا قبل أن يشرع، هذا لا إشكال، لكن بعد أن نزل الأذان وشرع الأذان ما ترك الأذان وصلى كل صلواته رضي الله صلى الله عليه وسلم في الأذان. إيش ثاني؟ حديث المسيء، كيف توجيه حديث المسيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن وفيها إذا أذن للصلاة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجيه حديث المسيء لصلاته؟ هم استدلوا بأن النبي لم يعلمه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كيف ترد على احنا رضينا على الاول والثاني وبعدين الاصل انك تاتي بادله ثم ترد على المخالف حتى يستقيم لك المساله كيف سترد على هذا الحديث حديث النبي صلاته في اول يعني ده اقدم المساله ايش الاول احنا نتدرج في المساله احنا قررنا عند ايش ان هو دائما من هو سنه او فرض كفايه صحيح يعني ليس بفرض عين اذا معنى ان اقول فرض كفايه يبقى من صلى بغير اذان الصلاه ايش صحيح عند الطرفين حتى عند الحنابلة وعند المسألة كلها في امتناع قرية أو امتناع أهل بلد لكن من صلى بغير أذان الصلاة صحيحة أنا أفتح الباب هم فالآن هم يريدون يستدلوا بحديث المسيء لصلاته فكيف سترد عليهم أو من أحد يرد علينا من عندنا أو ما عنده رد شفنا نعم من يستدل أصحاب القول الأول الجمهور يا فقيه خراسان الآن أنت مش حنفي وأنت مش استدليت بالكلام ده في المذهب اللي أنت درسته الآن هم قالوا حديث المسيء لصلاته النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الرجل علمه الوضوء واستقبال القبلة وستر وكيف يصلي ولم يعلمه الأذان فقالوا إذا الأذان سنة هو كان متأخرا في في في الصلاة كان جاء بين صلاة العصر والمغرب أذان ايوه هو يعلمه ام لا يعلمه الان رجل لا يعلم صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء واستقبال القبلة وكيف يصلي ولم يذكر له ان يؤذن ولم يعلمه هو بل اخطا في صلاه قال صلي كانك لم تصلي طب وبعدين يعني لما قال له انك تصلي مش قال له مش صلى مرتين وقال لي لا اعلم غير علمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انت بتناقشنا في ان هو بيعلم ولا ما علمش وهو كان بيعلمه انا بقول لك النزاع دخلتني في الفرع الان هو كان بيعلمه هو اسمه الحديث المسيء لصلاته والنبي علمه ده حديث ده اصل عندنا في الاركان ولا الصلاه قبل المسيء يدخل يعلمه اذن طب هو الناس صلوا قبل ما المسيء يجي ميه ايوه اذن واحد يكفي للصلاه ايوه لم يخبره ان دي ليست هي المناسبه يا شيخنا هو كانت المناسبة حديث المسيء لصلاته أنه أخطأ في في حركاته في الصلاة أو أسرع في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده لذلك فهذا ليس له مناسبة في هذا أصلا جيد أنا أقول أذن أذن أصلا يعني هو الرجل ده جاي يصلي بعد تعمل اللي وراك حاجة فيه إيش أذن أذن وين مسألة صليت أيضا إيش المسألة أذن أنا قصدي إن الفرض الكفاية حصل على فهم قصدي يعني الفرض حصل قبل ما هو يصلي في خلاص هو الراجل ده اتى متاخرا وجاء يصلي او حتى جاي يصلي سنه او ممكن يكون جاي يصلي سنه يعني مش يصلي هو جاي يصلي فرض مش مفروض يصلي فرض مساله تعيد المسجد او ده هو جاي يصلي الفريضه فهو جاي يصلي الفريضه انت او ده بقى دي بقى ايه اختراعات بقى يعني انت اخترعه كده هو يعني هو اصلا كان جاي يصلي وكان مروح تعدى على المسجد هل ده مش كلام علم اللي انتوا بتقولوه هو الاخ فتح لكم الباب الان هو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلمهم الصلاه والاذان خارج عن الصلاه هو علمه الصلاه وشروط الصلاه واركانها علمه ان لابد يكون متوضئ علمه ان لابد يستقبل القبلة زي كده قلت لكم الان هو لو صلى فتحت لكم الباب بس انتم ما اتفتحش معاكم هو اخره اي يعني دخل فيها قلت لك هو لو صلى من غير اذان صلاته صحيحه فهو النبي يعلمه ايش الان يعلمه كيف تكون الصلاه صحيحه والاذان ليس من شروط صحه الصلاه فلم يعني يتطرق النبي لتعليم الاذان فخارج النزاع الحديث ليس في محل النزاع صلاته الحديث ليس في محل النزاع باقي شيء لهم قالوا بان الاذان وسيله اصحاب القول الاول قالوا الاذان وسيله يعني ايش وسيله وسيله دخول الصلاه احسنت وقالوا الوسائل ليست واجبه ما رددنا عليهم وقلنا لهم الوسائل الاذان وسيله لمقصد وهو الصلاه والصلاه واجبه والوسائل تاخذ احكام المقاصد وهذه قاعده انتم تتفقوا فيها معنا فكونه وسيله ان تقولوا كده هكذا وان وسيله فلا يكون فرضا لا يخرج له عموما الجمهور هذا قوله لكن الراجح الذي يدل عز وجل بان قول الحنابله هو الصحيح وان هو الاذان هو فرض كفايه الاذان فرض كفايه لقوه الادله عند الحنابله شيخنا يعني لان اذا اسقط الاذان في اي قريه من القرى تقاتل من اجله لا هذه مساله اخرى المقاتله اتفقوا فيها الجمهور مع قالوا اذا لم يؤذن في القريه او في المدينه يقاتلوا هذه مساله اخرى لذلك هم حتى يقولون ايش سنه كفايه لو رجعت لكتب الفقه يقولون ايه هي سنه كفايه يعني وهذه كلمه كان جديده يعني سوء من جديد اقصد اقول يعني تفهم يعني سنه كفايه يعني هي سنه لكن لابد ان يكتفى لابد احد يفعلها حتى يكتفى يعني كانه عايز يقول هي لابد لو احد ما عملهاش لا لابد سيقاطع عليها هنا نعم هي موجوده عندهم في لكن هي الصحيح ان هي فرض كفايه تبقى شيء هل المراه تؤذن ام لا تؤذن حكم الاذان للمراه هل المرأة تؤذن؟ هذا خلاف أيضا من أهل العلم. هل المرأة نقف عند ذلك ولا إيش؟ ما هذا كله هي أطرنا على الناس إلا ما يكون فرض على المرأة فهي فهو ذكر، يعني كأنه ذكر. الشيخ رحمة الله عليه يرى بجواز الأذان. نعم. ويخالفه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى بعدم جواز الأذان للمرأة. يؤذن في البيت السهم مع النصر. لا، هم اتفقوا على أن المرأة لا لا تؤذن في الرجال. في أنا يمكن ما فصل حكم أذان المرأة للمرأة وصف النساء، أما أذان المرأة. خلاص. يعني الكلام كله على أن حكم أذان المرأة، طبعا حكم أذان المرأة للرجال هذا يعني قد يكون محل اتفاق بعدم جواز ذلك، حتى وطبعا في بعض القول بأن الرجال شقاء في النساء وأنه لا يوجد الدليل يمنع أن المرأة تؤذن، ولكن هذا يعني القول هذا فيه ضعف أن المرأة لا تؤذن، بل أن الخلاف أيضا هذا الخلاف ضعيف لا ينظر إليه بأن المرأة لا تؤذن للرجال، هذا الأمر لأنه أدلة فيه كثيرة فيه حتى بأن من وقت ما شرع الأذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ إلا الرجال للأذان وأن الصحابة لم يتخذوا الأذان ولم يشرع في السلف الصالح بأن المرأة أذنت وأن هذا فيه فتنة ما فيه. أما المسألة أن المرأة إذا أذنت وأقامت لجماعة النساء هل يشرع ذلك أم لا يشرع؟ أن المرأة تؤذن وتقيم في وسط جماعة النساء. في أقوال، قول الأول قالوا يكره الأذان والإقامة، والقول الثاني يكره الأذان وتجوز الإقامة، والقول الثالث يستحب الأذان والإقامة، وقول الرابع يباح الأذان والإقامة. تكفي الأقوال وخلاص كده أحسن؟ لا مرجح؟ لا مرجح شيء أو نقول أقوال عشان عشان ما نموتش. طيب الناس هتموت من والله بنستفيد المهم هذا يقول طيب اول القول الاول انا نختم بهذه المساله يكره الاذان والاقامه. قالوا كراهه الاذان والاقامه للنساء استدلوا بحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان الرسول قال ليس على النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا اغتسال ولا تقدمهن المراه ولا تقوم في وسطهن. وهذا الحديث فيه نظر ولكن انا اتيت بالادله لم فيه نظر. وايضا الحديث الثاني هو الذي اقوى وان كان هذا الحديث هو الاقوى في المساله حديث ام ورقه الانصاريه وقلنا تكلمنا عنه انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم انها تصلي في بيتها بالنساء وهذا حديث في السنن. بعض اهل العلم حتى ابين لم يثبته وبعض اثبته الذي يرى به الان انه ثابت انه يعني يحتج به لان بعض شيوخنا قال الحديث فيه ضعف فلم يستدل به لكن وبعض الشيوخ الافاضل ايضا يحتج به يحتج مراجعه ولكن فيما يرى به الان ان الحديث يحتج به في السنن عن ام ورقه الانصاريه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا هذه الكلمة جعل مؤذنا يؤذن لها وقد أمرها أن تؤم أهل دار يعني هي استأذنت أن تؤم بأهل الدار فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جعل لها مؤذنا فقالوا لو كان الأذان لها وسط أهل الدار يجوز لما جعل لها مؤذن وقد أمرها أن تؤم. وهذا حديث يعني قوي في الدلالة لمن قال من تكره للنساء أن يعني الأذان حتى في وسط الرجال في وسط النساء أيضا ومن والإقامة. وأيضا من الأثار قالوا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة هذا عن ابن عمر يعني ثابت عن ابن عمر. وعن عائشة قالت كنا نصلي بغير إقامة هذا من الأثار. أصحاب القول الأول حول القول يعني القول الثاني أنا بختصر المعقول بجيب الأثار وخلاص. القول الثاني يكره لهن الأذان ويستحب الإقامة كان الأذان يكره لهن ويستحب الإقامة. وطبعا عند المذاهب ما تقترب الشافعية يرون بالجواز أو يعني في المسألة هذه أو يعني بعدم المنع واستدلوا بحديث جابر تقيم المرأة ما شاءت تقيم المرأة إن شاءت فجعل الإقامة لها وكره لها الأذان. هذا صحيح هذا عن جابر قلت ثابت عن جابر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر نعم أصابت. القول الثالث قال يستحب لهم الأذان والإقامة وسط النساء قال يستحب لها الأذان والإقامة وهذه رواية عند هذا عند وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ولكن بشرط لا ترفع الصوت حتى لا يسمعها أحد. واستدلوا بما روي عن عائشة يعني انظر فوق عائشة كانت لها قول ليس لها أذان وهنا قالت كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن فاستدلوا بهذا الأثر عن عائشة وأثر آخر عن عمر هو الذي تعلق به أكثر ما قاله هؤلاء لما سئل ابن عمر عن أذان النساء فغضب قال أنا أنهى عن ذكر الله فكأن عمر توقف ابن عمر توقف ذلك فقالوا إذن يستحب في ذلك والقول الرابع يباح لهن الأذان والإقامة مع خفض الصوت وهذه يعني كأنهم أخذوا الأدلة الأولى التي تكلمنا عنها في الثالث وجعلها للإباحة وليس للاستحباب والحق بأن الغالب بأن المسألة هي لم تثبت يعني الحق قال الذي أثار فيها كلام وأن القول بعدم سنية أقول بعدم سنية بعدم بل قد يكون خلاف العلم سنية الأذان والإقامة للمرأة في وسط النساء هو الأولى لأنه لم يرد يعني ذلك عن وحديث أم ورقة يقوي هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لها أن تؤذن أو تقيم كما أنه أباح لها أن تؤذن أن تؤم النساء لبين لها أنها لا تؤذن وتقيم لكن لما جعل لها مؤذنا فبين ذلك على أنها ليس لها الأذان وهذا أقرب الأقوال والله أعلم أقول هذا أقرب الأقوال والمسألة فيها خلاف سنية ولا عدم إباحة ما أقول الاستحباب يعني لو قلت الإباحة ممكن تنزل للإباحة لكن الذي يظهر لي أنه لم يشرع يعني لم يسن ذلك لم حديث المورقة يقول ذلك لا أذان ولا إقامة أصلا هي أصلا في صلاة الحبايان صلاة النساء أصلا جماعة عند كثير من أهل العلم يعني كرهوا ذلك قالوا خلاف الأول بأن الأولى لها الأفضل تصلى فرادى النساء تصلى حتى لو اجتمعنا في مكان الأولى لهم تصلى فرادى لأن هذا اللي ثبت فيه الفضل اما ان تصلى جماعه قالوا هذا يعني بعض النقاط خلاف الاول فيها هل كده طلب الكرامه كرامه الاذان ايش كرامه ولا بدعيه لا ما قلتش بدعه خالص ما كناش شفت البدعه معنى كله ما قلناش بالبدعه انا قلت الان حديث المورقه يبين بان ليس مشروعا ليس مسنونا يعني ليس مسنونا ان النساء كانت تؤذن حكم امر حكمتك ثابت ليس واجب يعني وليس من السنه تقول ليس ثابت لازم تاخذ الخمسه قلت لك ليس من السنه او ليس ثابت يعني لو فعلته حضرتك مباح ولا محرم انا اقول لك خلاف الاول ما تفعل مش محرم طبعا وفي دليل على التحريم قلت لك ليس من السنه على الكراهه نعم ولا اقول على الكراهه انا هقف عند الاباحه بس اقول خلاف الاول ما استطيع اقول الكراهه مباح بس خلاف الاول لكن هو طبعا قول المورقه يبين اكثر بان انه لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ما بين الاباحه والكراهه لا ما بين الاباحه ما تجيبش الاباحه والجواز بس انا عامل لكم ايه اكثر من الاباحه وايه التوقف مثلا مش مبين انت عايز هو انت عايز تاخد ايه انا بتكلم انت بتسالني انا بدي لك الاقوال قلت لك انا اقرب ان هي ما يعني لو قلت بالكراهه لا يبعد لان حديث المورقه لكن اتحرج من قول الكراهه لان ما فيش نص في المساله عشان اقول كراهه لكن اقول ليس من السنه الخلاف الاول اللي اردت ان تقوله ليس من السنه لم يرد ان السنه ذلك يعني وطبعا الاثار فيها كلام اثار عائشه هذه رضي الله عنها اللي الوحيد اللي سمعت انا الخلاصه كلها ايه اثار عائشه انها كانت واثر ابن عمر لما سئل قال انا انهى عن ذكر الله على انه ذكر وهذا اللي تعلق به شيخ ابن عثيمين رحمه الله اخذ باثر ابن عمر قال هو ذكر فلا ينهى عن الذكر على انه ذكر لكن لو اخذت ان هو ليس بذكر ان هو اذان وعباده هكذا يعني العباده التوقيفيه ولا مرد شيء فيها ما هو الخلاف بقى الادله ذاك مختلف هذه الاقوال طب نقف عند عند عند المساله هذه نقف عند الاذان ان شاء الله واقوال الاذان يعني نجيب الاسبوع القادم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك